بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري أبواب العيدين، بعض الروايات أبواب العيدين أو باب العيدين أو كتاب العيدين. قال: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد ابن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع ابن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. قال ابن حجر: قبل الخروج، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج أي إلى صلاة الليل. وذكر خلافا في الإسناد حول تصريح حسين بالتحديث من عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس، وأن بعضهم نسب عبيد الله إلى أنس فقال عبيد الله ابن أنس وهو حفيده وليس ابنه من صلبه، وإنما هو ابن ابنه، لكنه صرح بالتحديث كما في الرواية التي ذكرها معلقة. قال مرجع ابن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس. وفيها هذه الزيادة، هذه الرواية المعلقة فيها زيادة ويأكلهن وترا. قال المهلب في يقول: أخرج البخاري في تاريخه والإسماعيلي وابن حبان والحاكم: ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا، وهي أصرح في المداومة على ذلك. والرواية أقل دي تحتمل تمرة واحدة، بعد ظهر معظم الأحاديث تمرات. أقل الجمع ثلاثة، ينبغي أن لا يقل عن ثلاث ثمرات. قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى. هذا أظهر. قال: ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك، ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع. يعني يأكلهن لماذا؟ لكي يمتثل الأمر بالفطر، يؤكد الأمر بالفطر. لو كان يريد يعني سد الجوع لأكل حتى يشبع. أشار إلى ذلك ابن أبي رملة. قال بعض المالكية: لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته، خشي أن يعتمد في هذا الجزء من النهار أن يعتمد في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد من استصحاب الاعتكاف، ففرق بينهما بمشروعية الأكل قبل الغدو. ليس عندنا فيما أعلم دليل مرفوع على استحباب بقاء المعتكف في معتكفه إلى أن يخرج إلى صلاة العيد. لم يثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله، وإنما كان يفعله بعض السلف أن يظل في المعتكف حتى يخرج إلى صلاة العيد. لكن هذا لا يكفي في استحباب هذا الأمر وأن يكون هو المفرق. الصحيح والقول الذي ذكره عن غير المهلب وهو أنه المبادرة إلى الامتثال. قال: وقيل لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد، فاستحب تعجيل الفطر مدارا إلى السلامة من وسوسته. وسيأتي توجيه آخر لابن المغير في الباب الذي بعده. أما الخبر عن أن الشيطان يحبس إلى صلاة العيد ليس دليلا، لا أعرفه صحيحا، لا أعرف دليلا صحيحا على يدل على ذلك. ظاهر الحديث إذا جاء رمضان. إذن حبس الشياطين، صفدة الشياطين، هذا في رمضان. فانتهى رمضان بغروب الشمس من آخر يوم فيه، فعادت الشياطين إلى إطلاقها. الذي يقول تظل محبوسة إلى صلاة العيد عليه الدليل. قال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل أكل يوم الفطر اختلافا. استحب أن يبدأ بالأكل قبل الخروج إلى الفطر، انتهى. قال: وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود التخير فيه، وعن خي أيضا مثله. هذا موقوف يعارض المرفوع، لعله إن صح لم يبلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على ذلك. قال: والحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به في المنام. يعني لو الواحد في المنام لقى حاجة بيأكل حاجة حلوة يبقى إيه؟ يزداد إيمانا، لأن الإيمان له إيه؟ حلاوة، حلاوة الإيمان، الحلاوة خصوصا عشان حلاوة الله. قال: ويرق به القلب وهو أيسر من غيره. ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا كالعسل، يعني إن لم يجد تمرا، أو بعضهم أطلق من التمر أو غيره من الحلو. الصحيح أنه إن لم يجد تمرا فيفطر على شيء الحلو. رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما. وروي فيه معنى آخر لابن عون أنه سئل عن ذلك فقال: إنه يحبس البول. هذا كله في حق من يقدر على ذلك، وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من الاتباع، أشار إليه ابن أبي جمرة. قول أنه يحبس البول لا دليل عليه، لا طبا ولا شرعا. وأنه يستحب من أجل ذلك أبعد ما يمكن، فإن هذا لا يلتفت الشرع إليه. والله قال: وأما جعلهن وترا فقال ابن بطال، فقال المهلب: فللإشارة إلى وحدانية الله تعالى. وكذلك كان يفعله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره تبركا بذلك. إن الله وتر يحب الوتر. يعني هذا الحديث هو الذي يدل على استحباب الوتر فيما فيه التكريم أو في مثل هذه الأمور. يفطر على تمرات الوتر ويأكل التمرات الوتر قبل أن يصلي العيد، قبل أن يخرج إلى صلاة العيد. قال ابن رجب قد استحب أكثر العلماء الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، ومنهم علي وابن عباس، وروي عنهما أنهما قالا هو السنة، وكان ابن عمر يفعله، وعن أم الدرداء أنها قالت خالفوا أهل الكتاب فإنهم لا يفطرون في أعيادهم حتى يرجعوا. وعن ابن المسيب قال كان الناس يؤمرون بذلك. وعن الشعبي قال هو السنة. وعن كما قال كان الناس يفعلونه، وهو قول أبي حنيفة والثوري ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وروي عن النخعي قال إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وروي عنه أنه قال كانوا لا يبالون بذلك. وعن ابن مسعود إن شاء لم يأكل، ولعله أراد به بيان أن الأكل قبل الخروج ليس بواجب، وهذا حق، وإن أراد أنه ليس هو الأفضل فالجمهور على خلافه، والسنة تدل عليه، ونص الشافعي على أن تركه مكروه، ترك الأكل قبل الخروج، أن يترك الأكل يعني يذهب ما زال غير مفطر فهو مكروه وهو الصحيح. قال وقد علل الأكل يوم الفطر قبل الخروج بالمبادرة إلى الفطر يوم إلى الفطر في يوم العيد، ليظهر مخالفته لرمضان حيث كان تحريم الأكل في نهاره. قد تقدم عن أم الدرداء تعليله بمخالفة أهل الكتاب. وقد علل بأن السنة تأخير الصلاة يوم الفطر، فيكون الأكل قبل الخروج أسكن للنفس بخلاف صلاة النحر، فإن السنة تعجيلها. هذا فيه نظر. صحيح أن الأكل أن الخروج في يوم الفطر يكون أن صلاة العيد تتأخر حتى يكون ارتفاع الشمس قدر رمحين، لكن لا يلزم، فإن الوقت الذي يكون قبل يكون يعني في صلاة العيد الأضحى من أنه يأكل من الأضحية فيذبحها وتطبخ، فهو يأخذ وقتا أطول من التأخير الذي بين الفطر والأضحى، لذلك يبعد. لو كان الأمر كذلك لاستحب أن يأكل أيضا تمرات وترا في عيد الأضحى، وليس كذلك، وإنما يستحب أن ينتظر حتى يأكل من أضحيته. تأخير الصلاة أنه كان يصلي إذا ارتفعت الشمس قدر الرمحين، وفي الأضحى قدر الرمح. وقد روى الإمام أحمد في سنده عن ابن عباس قال إن استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. قال فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك. دل عطاء يقول ذلك، يقول فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس. قلت فعلى ماذا تؤول هذا؟ قال أظن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى فيقولون نطعم حتى نعجل عن صلاة حتى لا نعجل عن صلاتنا. وذكر بعضهم معنى آخر، وهو أن يوم الفطر قبل الصلاة تشرع الصدقة على المساكين لما يأكلونه خصوصا التمر، فشرع له أن يأكل معهم ويشاركهم. وفي النهر لا تكون الصدقة على المساكين إلا بعد الرجوع من الصلاة، فيؤخر الأكل إلى حال الصدقة عليهم ليشاركهم أيضا. روى ابن ماجة عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر. إسناده ضعيف جدا. وقد قيل إن صوابه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الإمام. قاله العقيلي هو ضعيف أصلا. قال: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. تمرات. الخلاصة في هذا الباب استحباب أكل تمرات الوتر قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر وليس في صلاة عيد الأضحى، إظهارا لامتثال أمر الله بالفطر الواجب في هذا اليوم، ومخالفة لأهل الكتاب، ومنعا لالتباس الفريضة بالنافلة. باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمي في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: كيف؟ قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم لم يكن السلاح يدخل، ولم يكن السلاح يدخل الحرم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد عن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، هذه الترجمة تخالف في الظاهر الترجمة المتقدمة، وهي باب الحراب والدرق يوم العيد. لعب الحبشة في المسجد كان بالإيه؟ بالحراب. يقول: لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديثها، وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم، لقول ابن عمر: في يوم لا يحل فيه حمل السلاح. هو الرواية الأولانية: لم يكن يحمل فيه، أظن في الصحيفة يعني. لأن الرواية بتاعت لم يكن يحمل فيه تدل على الكراهة، وأما لا يحل ظاهرها التحريم. يجمع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها مما انحملها بالضربة وتدرب عليها يحسن استعمالها في اللعب، ليس يحملها لقتال أو لتخويف الناس، وإنما هو متدرب يحسن استعمالها كلعبة. يجمع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها ممن حملها بالضربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها، وحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطرا وأشرا أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحدا من الناس، ولا سيما عند المزاحمة وفي المسالك الضيقة. كلام الحسن. قال في الترجمة: قال الحسن أي البصري: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا يخافوا عدوا. فيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر أنه لا يحل، الرواية عندنا لا يحمل طبعا. قال: وقد ورد مثله مرفوعا مقيدا وغير مقيد. المقيد اللي هو إلا أن يخاف عدو، التقييد بخوف العدو. روى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالسلاح يوم العيد. وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة العدو، إلا يكون بحضرة العدو، وهذا كله في العيد. أما في الحرم فروى مسلم من طريق معقل بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة. رواه مسلم بن حبان. أما هذا فحديث صحيح وظاهر في النهي، ظاهر في التحريم، إلا أن يخافوا عدوا يقاتلهم في الحرم فعند ذلك يجوز حمل السلاح، وإلا فالأصل تحريم حمل السلاح، لأن مكة هي أرض أمان للجميع. أخمص القدم، أخمص القدم باطن القدم وما رق من أسفلها، وقيل هو خصر باطنها الذي لا يصيب الأرض عند المشي، اللي احنا بنسميه الايه الفلات فوت، اللي هي الحتة اللي بتبقى مرتفعة إلا اللي عنده فلات فوت، خصر باطنها. لزم الذي قد قدمه بالركاب يقول وهي في راحلته نزعتها. يقول سعيد الجبير أنا كنت عمي عمر قال فنزعتها نزعت الحديد، نزلت فنزعتها نزع الحديدة. يحتمل أنه أراد القدم. الظهر نزع الحديدة ليس نزع القدم، أو نزع القدم الملزوقة بالركاب. فبلغ الحجاج ابن يوسف الثقفي وكان إذاك أميرا على الحجاز، وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير، جعل يعوده في رواية فأتاه قال لو نعلم ما أصابك، وصف الجواب يقول حذف الجواب لدلالة السياق عليه، أو هي للتمني فلا محذوف، لو نعلم أن أصابك أي لعاقبناه. يرجح الأول أن ابن سعد أخرجه عن أبي نعيم عن إسحاق بن سعيد قال لو نعلم أن أصابك عاقبناه، وهو من وجه آخر لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه. فقال أنت أصبتني، فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل، إلى الآمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل، وإن لم يعني الآمر ذلك. لكن حكى الزبير في الإنسان أن عبد الله لما كتب إلى الحجاج أن عبد الملك أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر شق عليه، فأمر رجلا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة، فلصق ذلك الرجل به فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أياما ثم مات، وذلك سنة 74. عبد الله بن عمر رواية مرسلة، الرواية دي بدون إسناد حكاية. والحكى الزبير في الإنسان يعني هذا لا يثبت أنه الذي قتله. قال فعلى هذا ففيه نسبة الفعل إلى الأمر إلى الآمر به فقط وهو كثير. وفي هذه القصة تعقب على المؤلف حيث استدل به على سد الذرائع، لأن ذلك مبني على أن الحجاج لم يقصد ذلك. المسدد رأى أنه لا يأمر بحمل السلاح حتى يعني هو الذي أمر بحمل السلاح، فترتب على ذلك ودون قصد منه أنه جرح به ابن عمر، لكن الاحتمال أن يكون هو الذي أمر بذلك احتمال وارد. يقول قوله حملت السلاح أي فتبعك أصحابك في حمله، أو المراد بقوله حملت أي أمرت بحمله في يوم لم يكن يحمل فيه، هذا موضع الترجمة، وهو نصير من البخاري إلى أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء لما لم يسمى فاعله يحكم برفعه، كان يفعل كذا أو كان يترك كذا، إنما أمرنا بكذا نهينا عن كذا، ظاهره أنه له حكم الرفع. في الرواية الأخرى قال أصابني من أمر، فيه تعريض بالحجاج. ورواية سليم الجبير التي قبلها مصرحة بأن الذي فعل ذلك بأنه الذي فعل ذلك، ويجمع بينهما بتعدد الواقع. يقول ويجمع بينهما بتعدد الواقعة أو السؤال، فلعله عرض به أولا فلما أعاد عليه السؤال صرح يلقى أصابني من أمر، وبعدين قال له أنت أصبتني. وقد روى ابن سعد من وجه آخر رجاله لا بأس بهم أن الحجاج دخل على ابن عمر يعوده لما أصيبت رجله، فقال له يا أبا عبد الرحمن هل تدري من أصاب رجلك؟ قال لا، أما والله لو علمت من أصابك، قال أما والله لو علمت من أصابك لقتلته. فأطرق ابن عمر فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه فوثب كالمغضب. هذا محمول على أمر ثالث، كأنه عرض به ثم عاوده فصرح ثم عاوده فأعرض عنه، كان هما وغما على الأمة. قوله يعني الحجاج ابن عمر يعني الحجاج الذي أصابني. يقول وذلك لأن الناس نفروا عشية، ورجل من أصحاب الحجاج عارضه عارض حربته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها حتى مات. قال ابن بطال قول ابن عمر حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه يدل على أن حملها ليس من شأن العيد، وحملها في المشاهد التي لا يحتاج إلى الحمل فيها مكروه لما يخشى فيها من الأذى والعقر عند تزاحم الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام الذي رآه يحمل نملا في المسجد أمسك بنصالها لا تعقرن بها مسلما، قال فإن خافوا عدوا فمباح حملها كما قال الحسن. قال المهلب وقد أباح الله حمل السلاح في الصلاة عند الخوف، قال خذوا حذركم، قال خذوا حذرهم وأسلحتهم. قوله أمرت بحمل السلاح في الحرم ولم يكن يدخل فيه إنما ذلك للأمن الذي جعله الله لجماعة المسلمين فيه، لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا. قال ابن رجب وظاهر كلام ابن عمر يقتضي أن حمل السلاح يوم النحر غير جائز سواء كان في الحرم أو غيره. يعني كل ما يخاف منه أذية المسلمين في حمل السلاح ينهى عنه، وفي الحرم أغلظ. قال وكذلك حمله في الحرم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. وقول ابن عمر لم يكن يحمل فيه معنى رفعه، لأنه إشارة إلى أن ذلك كان عادة مستمرة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الزمان. ولعل النهي إنما هو عن اشتهار السلاح لا عن حمله في القرب أو في القراب كما نهي عن ذلك في المساجد. اشتهار يعني إشهار والإعلام به. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى أهل مكة عام الحديبية على أن يدخلها من قابل وأن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح وهي السيوف في القراب، ولكن ألفاظ الأحاديث عامة. وقد يكون دخول مكة في عام القضية بالسلاح لأنه كان خائف، هو ذا الظاهر من دخول مكة عام القضية كان لأجل خوف غدر العدو. وقد حكي عن عطاء ومالك والشافعي أنه يكره إدخال السلاح إلى الحرم لغير حاجة إليه، أما حمل السلاح يوم العيد فقد حكى البخاري عن الحسن أنه قال نهوا عنه إلا أن يخافوا عدوا. وقد روي عنه مرفوعا أن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج السلاح في العيدين، ضعيف صحيح أنه موقوف. قال باب فضل العمل في أيام التشريق. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد الجبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر نفسه وماله فلم يرجع بشيء. قال ابن حجر مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر على اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان، لكن ما ذكروه من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها لنبدأ تشريق اللحم تجفيف اللحم في يوم العيد. وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين، أحدهما لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي أي يقددونها ويبرزونها للشمس، ثانيهما لأنها كانت لأنها كلها أيام تشريق، لأن قال ثانيهما لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعا ليوم النحر، وهذا أعجب القولين إليه أنه صلوها صلي صلاة النحر عند الشروق يعني سماها كذلك. يقول وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس. قال ابن العربي قال سميت بذلك لأن الهدايا والأضاحي لا تنحر حتى تشرق الشمس. وعن يعقوب بن السكيت قال هو من قول الجاهلية أشرق ثبير كيما نغير أي ندفع لننحر. وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصه وهو يوم العيد، وإلا فهي في الحقيقة تبع له في التسمية كما تبين من كلامهم. ومن ذلك حديث علي لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامعة. ضعف الشعراني مرفوع وصحح وقفه على علي. يعني ولا لا جمعة ولا تشريق يعني لا جمعة ولا عيد. أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفا، ومعناه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد إلا في مصر جامع. قال: وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دور الصلاة، ولا تكبير إلا على أهل الأبصار. أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دور الصلاة، يعني لا جمعة ولا تشريق، يعني التكبير عقب الصلوات يكون في الأمصار. وهذا لم نجد أحدا يعرفه ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما، أنه يحمل التشريق على التكبير عقب الصلاة. التشريق المعروف اللي هو إيه؟ صلاة العيد بعد شروق الشمس. ومن ذلك حديث: من ذبح قبل التشريق فليعد أو فليعد، يعني بذبح أخرى أي قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد. روي من مسلم: البلد الكبير، مصر هو البلد الكبير. يقول: وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام التشريق، والأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لا نزاع أنها أيام التشريق، لأن الله أمر بذكر الله فيها، والمقصود بها رمي الجمار مع التكبير والدعاء، لكن أصل رمي الجمار. فهي أيام يومين أو ثلاثة أيام. وأما الأيام المعلومات فقولان: القول الأول أنها أيام العشر، القول الثاني أنها أيام المعدودات اللي هي العيد وثلاثة أيام بعدها. يرجح هذا ظاهر الآية، قوله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمتى يذكر اسم الله؟ على بهيمة الأنعام، في أيام الذبح، وأيام الذبح هي أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعدها. وروى ابن مردويه من طريق أبي بشر عن سعيد الجبير عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة، والمعدودات أيام التشريق. إسناده صحيح، وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق. وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عباس أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعدها، ورجح الطحاوي هذا لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإنه مشعر أن المراد أيام النحر. انتهى. وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ولا أيام التشريق معدودات، بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقد قيل إنها إنما سميت معدودات لأنها إذا زيد عليها شيء عد ذلك حصرا، أي في حكم حصر العدد. والخلاف ثابت عند المالكية والشافعية. هل يختص التكبير الذي بعد الصلاة في العيد بالفرائض أو يعم؟ اختلف الترجيح عند الشافعية، والراجح عند المالكية الاختصاص. والظاهر أنه يكبر عقب الفرائض وغيرها. والراجح أن أيام المعلومات هي الأيام العيد وثلاثة أيام بعدها. قوله: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام، في رواية

لحديث ابن عباس كما تقدم اللي هي ذكر التكبير أيام العيدين أيام عيد الأضحى أيام التشريق. ثالثها أن بعض أيام التشريق وبعض أيام العشر وهو يوم العيد، وكما أن خاتمة أيام العشر كما أنه خاتمة أيام العشر فهو مفتتح أيام التشريق، فمهما ثبت لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه أيام التشريق، لأن يوم العيد بعض كل منها بل هو رأس كل منها وشريفه عظيمه وهو يوم الحج الأكبر. أيسر من ذلك أن نقول أنه اجتهاد البخاري، وقد روية الأحاديث بخلافه، لكن يبعد أن يكون البخاري لم يطلع عليها. الله أعلم. الخلاصة أن الاستدلال على فضل أيام التشريق بحديث فضل أيام للحجة إما للمجاورة أو لأن يوم العيد مشترك بينهما أو لأجل أن أعمال الحج كما هي في عشر ذي الحجة فهي في التشريق، وهذا سبب فضل هذه الأيام، لذلك فهي فاضلة أيضا. أو ده اجتهاد من البخاري خلف الأحاديث الصحيحة الأخرى، يبقى أنا أخذ الأحاديث الصحيحة. بس لو هو ثبت أن البخاري أصله أنه هو أيام الفاضلة هي أيام التشريق. قالوا ولا الجهاد في قوله قالوا ولا الجهاد في رواية قال رجل ولا الجهاد في سبيل الله مرتين حتى أعدها ثلاثا، دل سؤالهم هذا على تقرير أفضلية الجهاد عندهم، وكأنه استفادوه من قوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال لا أريده. قوله ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج، في رواية إلا من خرج يخاطر أن يقصد قهر عدوه، يقصد قهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه. قوله فلم يرجع بشيء من ذلك أي فيكون أفضل من العمل في أيام العشر أو مساويا له. إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء لا بنفسه ولا بماله فاستشهد وأنفق ماله. قال ابن بطل هذا اللفظ يحتمل أمرين، أن لا يرجع بشيء من ماله وإن رجعه، وأن لا يرجع هو ولا ماله بأن يرزقه الله الشهادة. تعقبه الزين بن المنير بأن قوله فلم يرجع بشيء يستلزم أنه يرجع بنفسه ولا بد، تعقب مردود هو تعقب، فإن قوله فلم يرجع بشيء نكر في سياق النفي فتعم ما ذكر، وقد وقع في رواية الطيرسي فلم يرجع من ذلك بشيء، وفي رواية أصلا إلا أن يختص امرؤ بشهادة وهي صريحة. والحاصل أن نفي الرجوع بالشيء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء، نفي الرجوع بالشيء لا يلزم منه أنه يرجع بشيء إلا نفسه، بل هو على الاحتمال كما قال ابن بطال. ويدل على الثاني وروده بلفظ يقتضيه، فعند أبي عوانة إلا من عقر جواده وأهريق دمه، فهذه رواية صريحة. وعنده عند أبي عوانة إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله، ومن طريق سلمة بن كيل فقال لا إلا أن لا يرجع، يعني وسكت. وفي حديث جابر إلا من أفر وجهه في التراب فظهر، إلا من أفر وجهه في التراب فظهر بهذه الطرق ترجيح ما رده الزين بن المنير، يعني إلا أن يختص امرؤ بشهادة، إلا أن يقتل ويؤخذ ماله، قد أنفق ماله. وفي الحديث تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجته، وأن الغاية القصوى فيه بذل النفس لله، وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة، وفضل أيام عشر للحجة على غيرها من أيام السنة. تظهر فائدة ذلك في من نذر الصيام أو علق عملا من الأعمال بأفضل الأيام، فلو أفرد يوما منها تعين يوم عرفة، لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكور. فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة، جمعا بين حديث الباب وبين حديث أبي هريرة مرفوعا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. الصحيح أن أفضل الأيام يوم العيد، يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، وهو من أيام التشريق ومن أيام العشر. قال الداودي: لم يرد عليه الصلاة والسلام، لم يرد عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة، لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة، يعني فيلزم تفضيل الشيء على نفسه. وتعقب بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة، سواء كان يوم الجمعة أم لا، ويوم الجمعة فيه أفضل من الجمعة في غيره لاجتماع الفضلين، وهذا هو الصحيح. واستدل به على فضل صيام عشر للحجة، أي معظمها، لاندراج الصوم في العمل، واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد، يوم العيد، وأجيب بأنه محمول على الغالب أغلب العشر، ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره من حديث عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. صححه الشيخ الألباني لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته، كما رواه الصحيحان من حديث عائشة. ويحتمل أنه كان يوم عائشة لم تره، وهي لها في العشر على الأكثر يومين، يومها ويوم سودة، هي لم تره صائما في يوميها، لعل ذلك لعلل. أما أن غيرها قد رآه أو رغب في الصيام فلا، يعني لا يلزم من هذا الحديث المنع من ذلك. هو الألباني صحح حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث مروي من حفصة من طريق تاني. المهم أنه هو حديث ثابت وداخل في العموم، وترك يعني اللي بدع فيه هو المبتدع، اللي يقول الصيام التسعة بدعة هو المبتدع، مش حد قال من كده أهل العلم أصلا، هذا قول محدث لا أعلم أحد من أهل العلم تجرأ عليه. والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم فيه احتمال؟ ظاهر الحديث أنه يعم، لأن الحديث عام ما من أيام العمل الصالح، ليس فقط أنها فضيلة للحاج. قال ابن بطال: المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير فقط، لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبيعال، البيعال هو الجماع يعني، رواه الطبراني والبياقي والدارقطني، ضعفه الحافظ والألباني. صححه الأرنب. وثبت تحريم صومها، اللي هو بتاع بيعال، ذكر بيعال بس، لفظ بيعال، انها ايام اكل وشرب، ده صحيح. ها صح، انا اخطأ، الامر قطر ان صحه، وده الحديث اللي جاي، فضعفه الرواية اللي فيها بيعال يعني. ثبت تحريم صومها ورد فيها إباحة اللهو بالحرام ونحو ذلك، فدل على تفريغها لذلك مع الحض على الذكر المشروع منه فيها التكبير فقط. هذا فيه نظر، يقول هي مفرغة للأكل والشرب بس، يعني واحد يقعد يأكل ويشرب والتكبير فقط عقب الصلوات، ليس كذلك، ليس هذا ظاهر الحديث. يقول ومن ثم اقتصر المصنف على إيراد الآثار المتعلقة بالتكبير. تعقبه الزين بن بني أن العمل إنما يفهم منه عند إطلاقه العبادة، وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس للأكل وسائر ما ذكر، فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة، أيفضل يأكل ويشرب على طول. قال الكرماني الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير، بل المتبادر إلى الذهن منه أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب. قال مع أنه لو حمل على التكبير وحده لم يبق لقول المصنف بعده باب التكبير أيام منا معنا، ويكون تكرارا محضا. إن البخاري باب التكبير أيام منا، هنا قال باب فضل العمل، إذا مش بيكرر هو العمل قصد التكبير، كلام غلط. الذي يجتمع مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة هو الذكر المأمور به، المأمور به، وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال. وأما المناسك فمختصة بالحج، وجزموه بأنه تكرار متعقب، لأن الترجمة الأولى لفضل التكبير والثانية لمشروعيته وصفته. هذا خلاف الظاهر، يعني التعقيب هذا ليس ظاهرا. أو أراد تفسير العمل المجمل في الأولى بالتكبير المصرح به في الثانية فلا تكرار. وقد وقع في رواية ابن عمر من الزيادة فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، يعني في أيام العشر. والبيهقي فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير، هذا يؤيد ما ذهب إليه ابن بطال اللي بيقول المراد به التكبير فقط، خطأ، لأنه حتى كده مش التكبير فقط. وفي رواية عدي من الزيادة وأن صيام يوم منها يعدل صيام سنة والعمل بسبعمائة ضعف، فيها ضعف. وللترمذي من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، لكن إسناده ضعيف. وكذا الإسناد إلى عدي بن ثابت اللي هو الأول. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. في كتاب الحج باب النحر في من حال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما عن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن نافع عن ابن عمر كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. في كتاب الأضاحي باب الأضحى والمنحر بالمصلى. النافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر. قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. قال زيد بن منير قال ابن حجر قال زيد بن منير عطف الذبح على النحر في الترجمة والباب النحر والذبح. وإن كان حديث الباب وارد بأو قل كان ينحر أو يذبح للمصلى المقتضية للتردد، إشارة إلى أنه لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين نسكين أحدهما مما ينحر والآخر مما يذبح، وليفهم اشتراكهما في الحكم. ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه ورد في بعض طرقه بباو الجمع. ينحر ويذبح، يعني يذبح الغنم أو ينحر الإبل إذا كان يريد أن ينحر. قال ابن بطال: السنة والله أعلم بالذبح في المصلى لئلا يتقدم الإمام بالذبح. ولما كانت أفعال الأيدين والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدما في ذلك والناس له تبعا، ولهذا قال مالك: لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام. وروي مثل قول مالك أثر انفرد به ابن جريج، وأكثر الآثار على مراعاة الصلاة فقط، إنه حتى يصلي. هتفرق في إيه؟ إن الخطبة بعده، لو واحد ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام إن كان الإمام يذبح، أو أثناء الخطبة أجزأ ذلك وصحت أضحية. نعم. أما من يقول لا يذبح حتى يذبح الإمام يقول قد خالف السنة، إما أن يقول له ليس هذا بوقت الذبح لم تصح أضحية، أو يقول أنه خالف السنة. يقول: ولم يختلفوا أن من رمى الجمرة فقد حل له الذبح والحلق وإن لم يذبح الإمام إلا بعد ذلك. فكذلك من صلى عندهم يوم النحر أن المعنى المتعبد به الوقت للفعل. هو الصحيح القول جمهور العلماء أن المعنى المتعبد به الوقت للفعل، وقد أجمعوا أن الإمام لو لم يذبح يوم النحر أصلا ودخل وقت الذبح بإيه بقى؟ بالصلاة. قال أن الذبح حلال. قال المهلب: وإنما قال مالك إنه من ذبح قبل الإمام أعاد ليكون للضعفاء وقت. أنه من ذبح قبل الإمام أعاد ليكون للضعفاء وقت يقصدونه للصدقة ولا يجيئون حتى يعم الناس الإفضال وتستوي بهم الحال ويكتفي الضعفاء بقية يومهم. يعني كأنه يرى أن هذا الأمر على سبيل الاستحباب وليس الإعادة بلازمة، على هذا التوجيه. وقال أيضا في كتاب الحج باب النحر في منى، في منحر الإنسان بمنى، يقول: المنحر في الحج بمنى إجماع من العلماء، فأما العمرة فلا طريق لنا فيها، فمن أراد أن ينحر في عمرته تطوعا يعني أو ساق هديا تطوع به نحره بمكة حيث شاء، وهذا إجماع أيضا، فمن فعل هذا فقد أصاب السنة. وبهذا قال مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: إن نحر في غير منى ومكة من الحرم أجزأه، والنحر بمكة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وهو حديث صحيح. قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وفي الرواية الأخرى: وكل فجاج مكة طريق ومنحر. يقولوا: طب المقصود بمكة مكة المدينة ولا الحرم؟ أبو حنيفة الشافعي يقول: إن نحر في غير منى ومكة من الحرم، زي بيذبحوا في إيه؟ في المعيصم، بيذبحوا في المزدلفة، بيذبحوا في أماكن أخرى خارج مكة، خارج المدينة يعني مدينة مكة. قال: وإنما أريد بذلك مساكن الحرم ومكة، وقد أجمعوا أنه إن نحر في غير الحرم ولم يكن محصرا بعدو أنه لا يجزئه. يعني كلمة منحر النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ إجماع من العلماء أنه في منى، وإن منى مكان النحر اتفاقا ومكة معاها. الخلاف في إن هو في، لا، في إجماع إن برا الحرم ما يجزئش إلا المحصر. الكلام على غير مكة ومنى من الحرم، قال ابن القصار والحدة لمالك ذكره في موطئه أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجه بمنى هذا المنحر ومنى كلها منحر، فدل دليل الخطاب على أن غيرهما ليس بمنحر، لأنه كان يكفي أن يذكر أحدهما لينبه به على سائر الحرم، فلما خصها جميعا بكل منى يعني وكل منى كلها علم أن منى خصت للحاج لأنهم يقيمون بها، فجعل نحرهم بها وجعل مكة منحرا للمعتمرين إذا فرغوا من سعيهم عند المروة. فإن قيل فقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه بالحديبية وليس بمكة ولا منى ولكنها من الحرم، هو الحديبية فيها جزء من الحرم وجزء من الحل. قيل هذا الهدي لم يكن بلغ محله كما قال الله، وإنما جاز له أن يذبحه في غير محله كما جاز له أن يخرج من إحرامه في غير محله، ولما قال الله في الهدي معكوفا أن يبلغ محله علمنا، ولما قال الله في الهدي معكوفا أن يبلغ محله علمنا أن محله مكة لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، وصد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن الحرم وإنما كان عن البيت لأن الحديبية بعضها حرم وبعضها حل، وترجح قياسا أن مكة مخصوصة بالبيت والطواف بالبيت دون سائر الحرم، ومنها مخصوصا بالتحلل فيها بالرمي والمقام بها لبقية أعمال الحج، وليس كذلك سائر الحرم، فخص هذان الموضعان بالنحر فيهما لهذا التخصيص فيهما، وكذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعده. هو هذا أهمل حديث، ويعني في الكلام على الاحتجاج لقول أبي حنيفة والشافعي اللي هو وكل في جاج مكة طريق ومنحر. قال العيني المنحر اسم الموضع الذي تنحر فيه الإبل. قال ابن التين منحر النبي صلى الله عليه وسلم هو عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى، تلي مسجد منى اللي هي اللي هو مسجد الخيف يعني. أخرج الفاكهي عن ابن جريج عن عطاء عن طاووس قال كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى عن يسار المصلى. وقال غير طاووس وأمر بنسائه أن ينزلن جنب الدار بمنى، وأمر الأنصار أن ينزلوا الشعب وراء الدار، والشعب هو عند الجمرة المذكورة هي الجمرة الأولى. وللنحر في منى وللنحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، كان زمان الكلام ده محتمل أما الآن فغير محتمل، لحد ينحر عن شمال المسجد أو عند الجمرة ده أمر مستحيل، يكون عن يسار المصلى، المصلى اللي عندها الشمال اللي هي المصلى اللي هو المسجد. قال وللنحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة لما روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. وقال النبي في هذه الألفاظ بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم في تنبيههم عن مصالح دينهم ودنياهم، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الأكمل والجائز، فالأكمل موضع نحره ووقوفه، والجائز كل جزء من أجزاء منى للنحر وجزء من أجزاء عرفات وجزء من أجزاء مزدلفة. لكن حقيقة التفريق حيث قال فانحروا في رحالكم في رحالكم وفي عرفة قال وعرفة كلها موقف وجمع كلها موقف، لذلك المستحب أن يقف قرب الصخرات وأن يقف على جبل قزح في مزدلفة. قال في شرح المهذب قال الشافعي وأصحابنا يجوز نحر الهدي ودماء الجبرانات في جميع الحرم، لكن الأفضل في حق الحاج النحر بمنى، وأفضل موضع في منى للنحر موضع نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قربه، والأفضل في حق المعتمر أن ينحر في المروة لأنها موضع تحليله، كما أن منى موضع تحليل الحج، فانحروا في رحالكم أي في منازلكم. ها؟ ذبح المعتمر على سبيل إذا كان قد ساق الهدي تطوعا، إذا ساق الهدي تطوعا فهو المعتمر يذبح متى يذبح ويحلق بعدها، بعد المروة، بعد السعي من الصفة المروة. لا ده معتمر لوحده بعيدا عن الحج، واحد يعتبر بعيدا عن الحج. ومعنى الحديث منى كلها يجوز النحر فيها، فلا تتكلفوا النحر في موضع نحري، بل يجوز لكم النحر في منازلكم من منى، والله أعلم. قال وأفاد أيضا هذا الحديث أن وقت بعث الهدي إلى المنحر من المزدلفة من آخر الليل، من جمع اللي هو اسمه هو مزدلفة مع حجاج، ابن عمر كان يبعث بهديه مع حجاج فيه من الحر والمملوك، أي في الحجاج، يعني أن ابن عمر لم يكن يخص في بعث هديه مع الحجاج الحر منهم ولا المملوك، وأشار به إلى أنه لا يشترط بعث الهدي مع الأحرار دون العبيد، يبعث مع أي حد. قد يستدل به على أن ابن عمر كان يرى جواز الدفع من جمع في آخر الليل، لأنه كان يرسل بهديه مع حجاج، كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل مع حجاج فيهم الحر والمملوك. هو الرسول صلى الله عليه وسلم إنما رخص للظعن في الخروج من جمع قبل طلوع الفجر، وللضعفة النساء والضعفاء بعد غياب القمر. في باب الأضحى والمنحر بالمصلى قال ابن بطال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى، قال ابن بطال إنما هذا سنة الإمام خاصة أن يذبح أضحيته أو ينحر بالمصلى، وعلى هذا جرى العمل في أمصار المسلمين، وكان ابن عمر يذبح بالمصلى ولم يرى ذلك مالك لغير الإمام، قال المهلب وإنما يذبح الإمام بالمصلى ليراه الناس فيذبحون على يقين بعد ذبحه ويشاهدون صفة ذبحه، لأنه مما يحتاج فيه إلى العيان، وليتأخر الذبح بعد الصلاة كما قال في الخطبة أول ما نبدأ به أن نصلي ثم ننصرف فننحر. قال مالك إنما يذبح الإمام في المصلى لئلا يذبح أحد قبله، لئلا يذبح أحد قبله، كما ذكرنا الإمام مالك يرى مشروعية أن لا يذبح أحد قبل ذبح الإمام، يعني بقية الناس يذبحوا فين؟ يذبحوا في منازلهم، في منازل يعني بالنسبة ليوم العيد لا يلزم الذبح في المصلى، وإنما يشرع ذلك للإمام على الراجح. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا أبو نميلة يحيى بن واضح عن فليح ابن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. لا الراجح إنه هو يجزيه الذبح، بالنسبة للمسألة السابقة الراجح إنه يذبح بعد الإمام، هذا أحوط وأفضل، ولكن يجزيه أن يذبح بعد الصلاة ولو لم يذبح الإمام. سنية الذبح في المصلى للإمام الظاهر أنها للإمام من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن المعنى الذي شرع من أجله ذلك أن يراه الناس، أما غيره فلا يعني لا يلزم ذلك. الحديث حديث جابر روي من طريق أبي هريرة، البخاري يقول حديث جابر أصح. قال ابن حجر قوله باب من خالف الطريق أي التي توجه منها إلى المصلى، إذا كان يوم عيد يقول كان تامة، لما تقول تامة يبقى تعرف اللي بعدها إيه فاعل، إذا كان يوجد، إذا كان يوم العيد، يوم عيد يبقى يوم مش اسم كان ولكن إيه فاعل كان مرفوع بالضم، زي حديث كان الله ولم يكن شيء غيره، تعرف كل مرة إيه كان إيه تم فاعل يعني الله عز وجل فاعل. قال الترمذي أخذ بهذا، وفي رواية الإسماعيلي كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه. قال الترمذي أخذ بهذا بعض أهل العلم فاستحبه للإمام وبه يقول الشافعي انتهى. والذي في الأم أنه يستحب للإمام والمأموم وبه قال أكثر الشافعية. وقال الرافعي لم يتعرض في الوجيز إلا للإمام، وبالتعميم قال أكثر أهل العلم، كلام ابن حجر وده الصحيح. ومنهم من قال إن علم المعنى وبقيت العلة بقي الحكم وإن لم تفى بانتفائها، وإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء. هنقول المعاني التي ذكرت في مخالفة الطريق هي حاصلة للمأمومين، وإن لم نعلم المعنى بقي أن الاقتداء عام. قال الأكثر يبقى الحكم ولو انتفت العلة للاقتداء كما في الرملي وغيره. وقد والصحيح أن الأمر ده إذا علمت العلة بالنص وعلم أنها معلقة به، وإلا فقد تكون هناك علل أخرى، زي علمت العلة في الرمل وكشف المناكب، العلة كانت إيه إغاظة المشركين، فلما وقد نفى الله الشرك وأهله، قال لكن فعلنا شيئا مع رسول الله فلا نزال نفعله، لأن في علل أخرى منها إحياء هذا الأمر في نفوس المسلمين على الدوام، حب مخالفة المشركين، وبالتالي فهذه علة مستمرة. وبعدين يتأكد ذلك أن الرسول فعل ذلك في إيه؟ في حجة الوداع بعد نفي الشرك وأهله. لكن الكلام على أنه لو علة منصوص عليها و يعني علمت يدور الحكم معها، إلا لو في علة أخرى تحتمل بقاء الحكم بالأصل الاقتداء. اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة، اختلف في معنى مخالفة الطريق، اجتمعني منها أكثر من 20، وقد لخصتها بينت الواهية منها. قال القاضي عبد الوهاب المالكي ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة، فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان، وقيل سكانهما من الجن والإنس، وقيل ليسوي بينهما في ميزة الفضل بمروره أو في التبرك به، أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها لأنه كان معروفا بذلك، وقيل لأن طريقه للمصلى كانت على اليمين فلو رجع منها رجع على جهة الشمال فرجع عن غيرها، وهذا يحتاج إلى دين الحاجات الضعيفة. طبعا هي مسألة بأن هو مر كده عشان يشم منه رائحة المسك، يعني يعني فيه بعد يعني. وقيل لإظهار شعار الإسلام فيه، ما ده من أحسنها طبعا إظهار شعار الإسلام، وقيل لإظهار ذكر الله ودي زيها، وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهود مثلها، وقيل ليرهبهم بكثرة من معها نعم، ورجحه ابن بطال، وقيل حذرا من كيد الطائفتين أو إحداهما، وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لم يكرره، خصوصا بعد ما إيه ما زال اليهود وقمع المنافقون. قال ابن التين وتعقب بأنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين، لكن في رواية الشافعي من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم ويرجع من الطريق الأخرى، هذا لو ثبت لا قوي بحث ابن التين. وقيل فعل ذلك ليعمه في السرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم بمعنى حسنة وغير ذلك. وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات، وقيل ليصل رحمه، وقيل ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا، وقيل كان في ذهابه يتصدق فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في طريق أخرى لئلا يرد من يسأله. هذا ضعيف جدا مع احتياجه إلى الدليل. وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام، هذا رجحه الشيخ أبو حامد الغزالي يعني، ويده محب الطبري بما راه البيهقي من حديث ابن عمر فقال فيه لياس عن الناس، وتعقب بأنه ضعيف وبأن قول لياس عن الناس يحتمل أنه يفسر ببركته وفضله. هذا الذي رجحه لياس عن الناس يعني يسعهم جميعا بأنه قد أحسن إليهم. وقيل كان الطريق التي يتوجه منها أبعد من التي فيها فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطى في الذهاب، أما في الرجوع فليسرع إلى منزله، اختيار الرافعي، وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل، وبأن أجر الخطى يكتب في الرجوع أيضا كما ثبت في حديث أبي بن كعب عند الترمذي وغيره. فلو عكس ما قال لكان له اتجاه، يعني واحد أنا حاوله بالسكة القصيرة وأرجع بالسكة الطويلة ما هو يأخذ ثواب برضه، يكون سلوك الطريق القريب للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك فضيلة أول الوقت. وقيل لأن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم. وقال ابن أبي جمرة وهو في معنى قول يعقوب لبنيه لا تدخلوا من باب واحد، فأشار إلى أن فعل ذلك حذر إصابة العين، وما عندناش دليل هي حاجة في نفس يعقوب قضاها، فقد جعلها الله في إيه؟ في نفس يعقوب حتى صارت مثلا حاجة في نفس يعقوب، يعني الله عز وجل كتبها عنا لم يخبرنا بها وسكت عنها. قال أشار صاحب الهدي وابن القيم إلى أن فعل إنه فعل ذلك لجميع ما ذكر الأشياء المحتملة القريبة، هذا الصح ظاهر. الجزء الباقي بقى على الكلام على الإسناد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.